الحياة أصغر من إنك إلها تستسلم تطيح الجرح مرات يذبح لكن يصح الجريح الحياة أصغر من إنك إلها تستسلم تطيح الجرح مرات يذبح لكن يصح الجريح اللي ما عنده طموح يموت من كثر الجروح وبالنهاية وبالبداية ما يصح إلا الصحيح يومك إن يبدأ بابتسامة وبتفاؤل وبصلاة لا تظن في شيء أجمل منها في هذه الحياة يومك إن يبدأ بابتسامة وبتفاؤل وبصلاة لا تظن في شيء أجمل منها في هذه الحياة اللي ما عنده طموح يموت من كثر الجروح وبالنهاية وبالبداية ما يصح إلا الصحيح عايشة بروحك أكيد من وريد الحد وريد أمنياتك في حياتك ما يهزها بيوم ريح عايشة بروحك من وريد الحد وريد أمنياتك في حياتك ما يهزها بيوم ريح اللي ما أنت طموح يموت من كثر الجروح وبالنهاية وبالبداية ما يصح إلا الصحيح